المسح على ايش؟ نعم بالاقبال كما ذكرت ايضا بالامس وصفتها، هو يقبل ان يبتدئ من مقدم راسه هذه السنه الى ان يصل الى قفاه الى اخر الراس، وهذا مؤخر الراس، اذا وصل هنا هذا اقبل، ثم يدبر بها يعود بها مره ثانيه، يذهب ثم يرجع به مره ثانيه، تريد شيء؟ يعني فهو يذهب من المقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، ثم يعود من مؤخر الرأس إلى مقدمه هكذا. وهو في هذه الحالة ترى حصلنا على فائدتين بهذا الفعل، الأولى استيعاب الرأس، استيعاب الرأس في المسح، الثانية إصابة السنة في الكيفية، تذهب وترجع. فماذا تذهب وترجع بها؟ هنا استيعاب ووصف وإقامة لها على الوصف الصحيح، ولو خالف وعكس ورد حصل الإجزاء من ناحية الاستيعاب حاصل، ويعني لكنه خلاف الأفضل، وإن كان هنالك حديث في هذا الوصف لكن قلنا في سندي كلام فلا يضاهي هذا الحديث الذي معنا. ها؟ العمامة ستأتي بابها، هو الآن أحاديث أحاديث، نحن نمشي بحسب الأحاديث، سيذكر لنا العمامة ويذكر لنا القفين، وهناك نتكلم إن شاء الله. ها؟ كيف؟ لا وسيأتي الآن ما جاءت من الأحاديث نحن سنذكره، تنظر كل شيء في مكانه حتى ما نذكر أشياء كثيرة في مكان، وسيأتي أحاديث يصلح أن تذكر فيها بعض هذه المسائل. نعم غسل إيش؟ الاستنثار في أثناء، وسيأتي أيضا معنا الآن ونشرحه، سيأتي في حديث لقيط الآتي هو مع المضمضة في وقت واحد، وسيأتي أيضا له حديث آخر أنه كف واحد والماء كذا، كله سيأتي إن شاء الله. قال ها تأكيد، تأكيد للوجوب، سيكون تأكيد إذا أراد به الوضوء تأكيد، مع أننا قد قلنا أنه للوضوء غير الوضوء، فخرجنا من الإلزام. نحن بالنسبة لنا قد قلنا حديث يعني فليستنثر ثلاثا، سواء أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء، نحن قد قلنا هكذا، هذا الترجيح عندنا. لكن لو افترضنا أنه للوضوء كما قاله بعض العلم، فيكون الأمر هنا من باب التأكيد، زيادة التأكيد وتنبيه لأن تفعل هذا ما هو فقط لأجل الوضوء، لأجل أيضا أن تطرد الشيطان، يأكد لك هذا الفعل لأن المصلحة العامة الموجودة وهي أنه من الوضوء هذه معروفة بغض النظر عن هذا الدليل، لكن هذا الدليل زادك تأكيدا لوجود هدف ثاني، غرض ثاني، وهو طرد الشيطان. هذا لو قلنا خاص بالوضوء، معنى الحمد لله نحن قلنا القول الصحيح من قولي أهل العلم أن هذا الاستنثار الأمر فيه للجميع، لمن أراد الوضوء لما لم يرد الوضوء. إذن ما في علينا الزام أن نقول الوضوء أصلا هو مأمور به في الوضوء، لكن نقول في الوضوء مأمور به بهذا الحديث وبغيره، ويتأكد أكثر لأجل هدف ثاني وهو طرد الشيطان، ولغير الوضوء أيضا هو مأمور به لأجل طرد الشيطان. خلاص سوى. لا في الجملة ما يعني ما يكفي العلم، أحيانا أنت تعرف أن الأمر هذا للوجوب أو للاستحباب بوجود ماذا؟ بوجود يعني العلل والحكم والمعاني، فبعض المعاني تدلك على أن الشرع هل أراد من هذا الوجوب أم لم يرد الوجوب، فالأشياء التي فيها نجد الشيطان تلاحظ أن هذه الأشياء قد يكون صعبة الإنسان يعني الاحتراز منها كل الاحتراز وليست بيد الإنسان تماما، فتكون الأوامر فيه للاستحباب كما ذكرنا أمس قراءة آية الكرسي قبل النوم، يعني لنفس الهدف لأجل منع الشيطان من الوصول إلى الإنسان فيعبث به ويوسوس له فيقرأ في الكرسي، لكن ليس واجبة. وبقية الأذكار كذلك التي جاء في الشرع من الغرض منها الاحتراز من الشيطان وطرد الشيطان، وضع هذا العلم قال بالوجود وهو ظاهره. طيب قال بعد ذلك وعنه ما عن ابي هريره رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يمسح يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. تخريج الحديث عنه كما سمعتم اي عن ابي هريره رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمسح يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا، لماذا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، أين نامت يده. واللفظ مسلم لأن البخاري ليس فيه ثلاثا حتى يغسلها ثلاثا، إنما البخاري حتى يغسلها ولم يكن ثلاثا، فالعدد هنا في مسلم، وأتى به المعلم لأن الزيادة من أخذها، فطريق البخاري فيها لا يغسلها ولم يكن ثلاثا، وطريق مسلم فيها ذكر العدد أي لا يغسلها ثلاثا، والأخذ الزائد إذا صح هو المطلوب ذات الرواية التي فيها الزيادة، أي أن الغسل هنا ثلاث مرات، فلفظ مسلم أي تلفظ ثلاثا، وعند البخاري ليس فيه ذكر للعدد. طيب المسألة هذا أو الحديث هذا فقه الحديث في مسائل انتبهون. الأول حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم قبل غمسهما بالإناء، حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم وقبل غمسهما في الإناء. جمهور العلم يرون أن هذا النهي أو أن هذا الأمر لا هو النهي أن هذا النهي للكراهة فقط وليس للتحريم، وذلك أنهم ينظرون للعلة، فإذا استيقظ الشخص من منامه فلا يغمس يده في الإناء مباشرة بل يبدأ يغسلها أولا ثلاثا. قال الجمهور هذا للكراهة. لماذا؟ لأن العلة التي لأجلها أمر الشرع بغسل اليدين قبل أن تدخل في الإناء علة مشكوكة لا يظهر من ورائها أمر يقيني حتى تلزم به وجوبا. لماذا؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يعرف أين نامت يده. طيب أين باتت يده؟ ربما تكون باتت في مكان غير مناسب، في موضع نجاسة، بأن احتك مثلا فأدخل يده فتلطخت بالقدر، أو مر في يده أو لمس بيده شيئا يمشي أو شيئا نجسا كما لو كان بجواره دم، أو حصابة الطفل بعض الأحيان تكون قريبة منهم، فهو لا يتحرك يده، تتحرك يده بلا شعور ولا إحساس. وربما كان باتت يده أي بات الشيطان فيها، لا يدري أين باتت يده أي ما بات فيها، كما أن الشيطان يبيت في الخيشوم فيبيت اليد، يبيت في الخيشوم يريد يصل إلى القلب ليوسوس، ويبات بيدك لماذا؟ يريد أن يعبث بها، أن يعبث بيدك، فهي محل الكسب ومحل الأخذ والرد. فقالوا هذه العلل المذكورة، وهذه العلل المذكورة التي تفهم من الحديث لأنه لا يدري أين باتت يده، أي ربما باتت في موضع يؤدي إلى تلوثها وإلى تنجسها، أو ربما بات بها، بات فيها الشيطان فعبث بها. مثل هذا شك، ما قال فإن الشيطان مثلا يبات فيها، أو قال فإنها تنجس، إنما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فربما باتت في موضع غير مناسب وتلوثت، وربما لم يحصل ذلك. فلما كانت العلة هنا للأمر علة مشكوكة فلست متيقن أنها تنجست، لم يكن هذا ملزما. بماذا؟ ملزما للشخص بهذا الغسل المذكور، بهذا التغسيل المذكور. وأيضا لأن الأصل الطهارة، فأنت استيقظت فوجدت يدك طاهرة لا ريحة نجاسة فيها ولا أثر، لا أثر للنجاسة فيها، لا من ريح ولا من طعم ولا من لون، إذن فهي طاهرة. فكيف نقول الآن لزم عليك أن تغسلها قبل أن تضع في الإناء؟ وذلك لأن الغرض من هذا الأمر معلوم، الغرض معلوم ليس بخفي. لم يقل فليغسلها ثلاثا وسكت، بين الحكمة والعلة. قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فربما باتت في موضع نجاسة فتنجست، وربما بات الشيطان عليها فعبث بها. ولكن هذا الشيء هل هو جزما؟ لم، باب الشك، لا يدري أين، لعلها باتت في موضع طيب ولعلها باتت في موضع ليس بطيب. فلما كان ظن وكان الظاهر واليقين عدم وجود نجاسة فيها، لم يلزم على الشخص أن يغسلها قبل أن يغمس في الإناء، إنما من باب الأفضل، ويكره لهم غمس اليد في الإناء قبل أن تغسل. أما إذا استيقظ ووجد في يده نجاسة، كان بجواره دم أو كانت بجواره نجاسة لطفل مثلا، أو هو نفسه احتك يعني في مكان يعني تجاوز فتلطخت، فإن وجد النجاسة في يده فهذا واجب، لأن لم نقل الآن لم يدري أين باتت يده، بل نقول قد عرفنا أين باتت يده وتيقننا أنها باتت في موضع تلوثت بسببه من النجاسة. هنا يجب عليك ماذا؟ أن تغسل قبل أن تضع اليد في الإناء، في إناء الماء هذا وتلطخه. لكن إذا كنت وجدت يدك سليمة من النجاسة، إذن فنحن نقول في هذه الحالة الأمر هنا من باب، أو النهي هنا من باب الكراهة، يكره لك أن تباشر الإناء بغمس اليدين قبل أن تغسل اليدين في هذه الحالة. فالأصل استصحاب الطهارة، استصحاب الأصبة والطهارة، وهي يدي طاهرة، والعلة هنا التي من أجلها هي علة ماذا؟ مشكوكة كما رأيت، وليس فيها يقين بوجود ما يلزم أن يزال وهو النجس، فكان هذا صارفا للأمر. فهذا الذي عندي هو الأقرب، الله أعلم، الأقرب أن النهي هنا للكراهة، إلا إذا تيقن أن يده تنجست، فهنا واضح حتى من دون هذا الدليل، إذا تنجست اليد ولو لم يأتي هذا الدليل فلا تغمس في الإناء مباشرة، فربما تنجس خاصة لما يكون قليل، لكن اغسلها أولا. أما إذا لم يظهر عليها اليجاسة ليس هنالك يقين بأنها تنجست، ففي هذه الحالة تؤمر بالغسل احتياطا بغسلهما قبل الغمس، احتياطا من باب أنك شاكك لعلها ولعلها، ففي هذه الحالة تفعل. وقال بعض أهل العلم بالوجوب أو بالتحريم يحرم عليه لظاهر الدليل، وهذا قوي، لكن الظاهر أن ما عليه الجمهور أقوى، لأن العلة هنا واضحة، واضح أنها تكون يعني أنها علة مشكوكة، فبالتالي تكون صارفة للأمر من الإلزام والوجوب إلى الاستحباب، فيكره له الغمس قبل أن تغسل. طيب، الثانية، المسألة الثانية التي تؤخذ هنا، هل هذا الأمر أو هل هذا النهي خاص بنوم الليل؟ يعني إذا نام من الليل واستيقظ يغسل اليدين ثلاثا قبل أن تغمس. طيب لو نام بالنهار، هل هذا الأمر أيضا يشمله؟ هل هو داخل في هذا الدليل أيضا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا أيضا من نوم النهار؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف، وجمهور أهل العلم على العموم قالوا يكون في نوم الليل وفي نوم النهار، فمن نام في النهار واستيقظ فكذلك لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، مع أنه هنا ذكر البيتوتة، قال ما يدري أين باتت يده، والبيتوتة في لغة العرب يقصد بها ماذا؟ يقصد بها نوم الليل، يقصد بها نوم الليل، فمن نام من الليل يقول بات، بات عند فلان، لكن بالنهار العرب ما يقول بات. وأيضا قد جاءت رواية عند أبي داود قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، وهذه الرواية سندها على شرط مسلم. فإذا هل يكون هكذا؟ قال الجمهور لا، يشمل نوم الليل ونوم النهار، وذكر الليل هنا من باب التغليب، ذكر البيتوتة هنا فيكون المراد به الليل من باب التغليب الأكثر والأغلب، لا أنه يفهم منهم أن نوم النهار يخرج من هذا النهي ومن هذا المطلوب. لماذا يدخل نوم النهار هنا أيضا؟ للعلة، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فكما أنك لا تدري أين باتت يدك، أين باتت يدك في الليل، فربما باتت في موضع نجاسة، ربما بات فيها شيطان، كذلك أنت في النهار في حالة غيبوبة لا إحساس ولا شعور، فربما تحركت يدك وباتت في موضع ليس مناسبا، وربما بات عليه الشيطان. فالعلة التي من أجلها نهى الشرع عما سمعتم هي موجودة في نوم الليل وموجودة كذلك في نوم النهار، فأنت إذا نمت بالليل لا تدري أين باتت يدك، صح؟ وإذا نمت في النهار كذلك لا تدري أين باتت يدك، ربما تلطخت بنجاسة بجوارك أو فيك وأنت لا تدري. فما دام أن هذه العلة مضطردة، أي ممكن أن توجد في الليل في نوم الليل وممكن أن توجد في نوم النهار، فيكون النهي هنا عن غمس اليدين قبل أن عن غسلها اليدين قبل أن تغمس في الإناء أيضا هو في نوم النهار وفي كما هو في نوم الليل. وذكر الليل، طيب لماذا قال بيتوتة وفي رواية قال من الليل؟ هذا من باب التغليب، بمعنى أن الأغلب أن هذا يحصل في الليل. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أن نوم الليل طويل، لكن في النهار غفوات، ربما تستطيع يعني ماذا حركة اليد تكون ماذا قليلة شبه منعدمة، لكن الليل مظنة لكثرة تحرك اليد، لأن النوم في الليل يكون أطول، ولما وما كان أطول يكون التعرض فيه لمثل هذا أكثر. وأيضا الأمر ثاني أن الناس في الليل كلهم ينام، لكن في النهار كثير من الناس لا ينامون، فعبر الشارع أو ذكر الشارع لفظ الليل ولا يفهم منهم عدم دخول النهار فيه، فما كان باب التغليب لا يفهم منهم أن ما عداهم أنه خاص بهم وما عداه لا يدخل فيه، وإنما يكون ذكر التغليب لوجود معتبر. ما هو المعتبر هنا لذكر هذا دون الآخر، مع أن الآخر يدخل به؟ أن الليل مظنة لحصول هذه العلة، وهي أنك لا تدري أين باتت يدك، هذه مظنة الليل له أكثر من النهار. لماذا؟ لأن نوم الليل أطول، والآن الذي تخاطبهم من الناس هي نام في الليل، وكثير منهم ما ينام في النهار. فإذا ما ذهب إلى الجمهور منضبط وصحيح كما سمعتم، فيكون هذا أيضا في نوم النهار، لكن كما مر معنا باب الاستحباب فقط، فيكره لهم الغمس لا يحرم عليه. طيب أيضا مسألة، إذا أدخل يديه في الإناء بعد النوم وقبل أن يغسلهما، أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسل اليدين، هل ينجس الماء؟ جمهور أهل العلم كذلك، نحن الحمد لله مع الجمهور في الثلاثة المسائل، جمهور أهل العلم على أن الماء لا ينجس. قمت من الليل ومعك ماء قليل فغمست يديك في الماء قبل غسلهما، هذا الماء لا ينجس، لأن الظاهر كما مر معنا أن اليد طاهرة. لكن لو كان في يدك نجاسة فعلا وغمستها في الماء مثل هذا لا يجوز، كما سمعت تفسد الماء، وفي نفس الوقت ربما تنجس، خاصة إذا كان قليل فالغالب أنه يتنجس. أما لمجرد هذه العلة وهي الشك في مسألة اليد أين باتت، فلو تسرعت وغمست يديك في الإناء قبل غسلهما فلا ينجس الماء عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح. وقال بعض أهل العلم ينجس، وهذا قول ضعيف جدا، كيف ينجس بمجرد شك؟ ما في أنها باتت يدك، باتت يدك في نجاسة، وصلت النجاسة إلى يدك، ما في هذا، فكيف نقول الماء ينجس؟ هذا قول بعيد جدا، وإن قال به بعض أهل العلم. الخلاصة في هذا الحديث بترتيب المسائل مع بعضها كخلاصة، كما سمعتم جمهور أهل العلم يقولون أنه يكره للشخص أن يغمس يديه في الإناء الذي فيه الماء قبل أن يغسلهما ثلاثا، لأنه لا يدري أين باتت يده، فربما باتت في موضع نجاسة، وربما بات الشيطان فيها فحدث بها. ويقولون كذلك أن هذا عام في نوم الليل وفي نوم النهار، وإنما ذكر الليل هنا ليس من باب التخصيص فيخرج النهار، ولكن من باب التغليب فلا يخرج النهار فيه، وغلب هنا وذكر الليل تغليبا لأنه المظنة لوقوع هذه العلة المذكورة في الحديث. وذهبوا أيضا إلى أن الماء لا ينجس لمن غمس يديه في الإناء الذي فيه الماء قبل غسلهما لعدم وجود ما يدل على تنجسه، فالأصل الطهارة. هذه ثلاثة مسائل ركبناها لكم بهذه الأربعة الأسطر كما سمعتم، وسميناها بخلاصة. نعم يا الشاهد من إيراد الحديث أنك عندما ستقوم الآن فتستيقظ قد تحتاج هذا الماء إلى ماذا؟ للوضوء. فإذا احتجته للوضوء ابدأ اغسل يديك ثلاثا، مع أن غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء هذا مستحب جملة، لكنه يتأكد أكثر، بل ومنهي عنه إذا كنت بعد نوم في ليل أو نهار كما سمعتم. فالمراد من هذا الحديث إذا استيقظ الشخص من نومه فأراد الوضوء فلا يتعجل ويغمس يده في الإناء مباشرة ويسحب ويغسل يديه منهم، يسحب من الماء ويغسل يديه، لا، ابدأ اغسلها خارج الإناء ثم تغمسها. لماذا؟ لأنك لا تدري أين باتت يدك، فربما قد تنجست وأنت تستعجل، فابدأ اغسلها أولا قبل أن تتناول الماء من داخل الإناء لأجل وضوئك. طيب الحديث الذي بعده، قال وعن كيف أي صلة ثلاثا من أجل يتخلص من هذا اللي سمع ثلاثا، لكن نحن لا نرى بوجوبه أصلا، فإن غسلها ثلاث أدى المطلوب تماما، وإن غسلها واحدة أو ثلاثين ولا يأثم، حتى لو ترك بالمرة نحن مشينا على أنه لا يأثم وأن النهي للكراهة فقط. طيب قال وعن لطيف بن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. تخريج طيب قال ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، أيضا هذه من حديث لقيط، حديث لقيط بن صبرة هذا الحديث قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذه الرواية إسنادها صحيح، أخرجها الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأيضا قد رواها أحمد هذه الطريق بدون الزيادة، رواها أحمد فهذا الطريق أخرجها الخمسة كما سمعت، وأيضا صححها ابن خزيمة وإسنادها صحيح. الرواية الثانية هي عند أبي داود، ولأبي داود في رواية، لأبي داود برواية أخرى زاد في حديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وإذا توضأت فمضمض، وهذه الزيادة أكثر الأكثر والأحفظ من نقال هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، فالأكثر والأحفظ على عدم الإتيان بهذه الزيادة، فالذي يظهر والله أعلم أنها زيادة شاذة، وذلك لأن من زادها خالف من هو أحفظ منه وخالف لمن هو أكثر عددا، فالأكثر والأحفظ لم يأتوا بالزيادة، إنما جاءوا بالحديث إلى حد قوله إلا أن تكون صائما فقط، وهذه الزيادة انفرد بها بعضهم وخالف الأكثر والأحفظ، فهي زيادة شاذة. وما شيخ الألباني رحمه الله تعالى فمشى على ظاهر سندها وظاهر سنة ورجال سندها ثقات فصحها الزيادة، فالشيخ الألباني يرى بتصحيح هذه الزيادة إذا توضأت فمضمض، لأن رجالها ثقات والسند متصل، ونحن نعترف بهذا، لكن كما سمعتم الأكثر والأحفظ على عدم الإتيان بها. طيب، فإذا كانت شاذة فلا تصح. فقه الحديث انتبه معي فيه مسائل، المسألة الأولى إسباغ الوضوء، المسألة الأولى إسباغ الوضوء، معنى إسباغ الوضوء أي إتمامه وتكميله مع المبالغة، إكماله وتكميل إتمامه وتكميله، تسبق الوضوء أي تتمه وتكمله جيدا، وما حكمه؟ هذا بحسبه، إن كان العضو الذي يغسل الآن من الأعضاء التي يجب أن تغسل فيجب هنا الإسباغ، لا بد أن تغسل العضو كاملا، مثلا يد يجب إسباغ الوضوء فيها، بمعنى الإكمال والإتمام لهذا العضو، فلا تغسل بعضه دون بعض ولا تتعجل حتى ما تدري هل وصل الماء إلى الجميع أم لا، فالإسباغ هنا واجب. الإسباغ إذا كان العضو الذي يغسل من أعضاء الوضوء الواجبة فيجب الإسباغ، أي يجب الإكمال والإتمام لهذا العضو عند تغسيله، وإن كان العضو الذي يغسل أو يمسح ليس من الأعضاء مما يجب في الوضوء فإسباغه هنا يكون من باب المستحب، مثلا كالأذنين قلنا ماذا يستحب المسح عليهما ولا يجب كما مر معنا بالأمس، فإسباغ مسحهما أي إكماله وإتمامه يكون من باب ماذا المستحب فقط وليس من باب الواجب. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تخليل الأصابع في الوضوء، تخليل الأصابع في الوضوء، ومعنى التخليل أي التفريق بين الأصابع، بين أصابع اليدين أو أصابع الرجلين عن طريق بواسطة الأصابع، تخليل الأصابع أي التفريق بين الأصابع، بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، بماذا؟ بواسطة الأصابع، يعني هذا يدي الآن أنا أريد أخلل، انظروا تخليل الأصابع، مثلا تخليل أصابع اليدين، هذه الأصابع أصابع يدي هذه كيف أخللها؟ أفارق بينها لأجل سوء الماء، وكيف يتم بعد ذلك عملية التخليل والمفارقة؟ عن طريق أصابع أخرى، عن طريق أصابع اليد الثانية، فهذا هو مع التخليل التفريق بين الأصابع لأجل وصول الماء إلى ما بينها، عن طريق ماذا؟ تخلل تفرق بين هذه الأصابع عن طريق الأصابع الأخرى، كما أيضا في الأقدام تفعل في أصابعها كذلك، وهذا التخليل جمهور أهل العلم يرون باستحبابه فقط، وخلل بين الأصابع أمر بأنك إذا توضأت تفرق بين أصابعك، وهذا التفريق يشمل كما سمعت أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لكنه من باب الاستحباب فقط، لماذا لا يكون للوجوب مع أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب؟ لصوارف. الأول أن المراد من تغسيل الأعضاء الواجبة في الوضوء وصول الماء إلى جميع الأجزاء فيها، وصول الماء إلى جميع الأجزاء فيها، جريان وسيلان الماء إلى جميع العضو. فإذا حصل هذا من دون التخليل فلن يكون هنالك ما يلزم منهم. أنت لن تغسل يديك، أنا أغسل يدي اليمنى هذه مثلا، فلما غسلت الآن بدون تخليل، أنا أخذ الماء هكذا وأغسل بدون تخليل، أو تحت يعني قصبة الماء فينزل الماء بدون تخليل، فتيقنت أن الماء مر على جميع يدي، إذن حصل المطلوب هو اغسلوا أيديكم، وذلك بسيلان الماء وبجريانه في جميع أجزاء يدي، في جميع أجزاء يدي. إذن فلم يكن التخليل هنا واجبا، لأن المطلوب وهو وصول الماء إلى جميع أجزاء اليد قد حصل، فلا أحتاج إلى تخليل الأصابع إلا من باب الاختيار والتمام والكمال هنا، فيكون مستحبا الكمال والتمام في التخليل، فيكون مستحبا. أما الكمال والتمام باليد قد حصل بسيلان الماء في جميع أجزاء يده. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف وضوءه كثير من الصحابة ولم يذكروا عنه أنه كان يخلل أصابعه، أنه كان يخلل بين أصابع اليدين أو الرجلين. فحديث عثمان مثلا معكم مر معنا وذكره نصا، لم يقل قال وغسل يديه إلى المرفقين إلى آخره، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولم يقل وخلل بين أصابعه. يفهم منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليه، يفعله ما تحتاج ويتركه إذا لم يحتاج، يفعله لزيادة يعني ماذا، زيادة خير، ويتركه لعدم وجوبه. إذن فالواجب وصول الماء إلى جميع العضو، والتخليل يكون على هذا، يكون أمرا زائدا. فهذا أمر زائد للاستحباب وليس للوجوب، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على مثل هذا التخليل. فعليه ما ذهب إلى الجمهور من استحباب هذا ليكون صحيحا، يكون الراجح. إلا إذا كان الماء لم يصل إلى هذه الأماكن، لم يصل إلى بين الأصابع بسبب أنك استعجل، أو لأنه قليل، أو أصابعك مثلا مضغوطة مع بعضها البعض، ففي هذه الحالة يجب باتفاق العلماء، لأن الماء لأن الواجب لم يحصل، وهو وصول الماء إلى كل العضو لم يحصل، لم يصل الماء الآن إلى أصابعي تعجلت، فإذا بينظر ما وصل الماء إلى بين الأصابع، نقول لك الآن التخليل في حقك واجب باتفاق العلماء، لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب أن يصل الماء إلى جميع العضو، فلما لم تخلل الآن لم يصل، إذا الواجب عليك أن تخلل. أما لو وصل الماء فلا يحتاج إلى التخليل، لكن يفعله استحبابا، وخلل بين الأصابع. طيب المسألة الثالثة، المبالغة في الاستنشاق. الاستنشاق كما مر معنا جذب الماء إلى الأنف، وهنا أمر زائد، ما هو فقط جذب الماء إلى الأنف، وتبالغ في هذا الجذب. فالمبالغة في الاستنشاق أي أن تبالغ وتسحب الماء أو تشفط الماء بقوة في أنفك حتى توصله إلى آخر الأنف، مفهوم الحمد لله، حتى بدون شرع. إيش معنى بالغ؟ أي زايد، زد في الاستنشاق في القوة الجذب حتى يصل الماء إلى أعلى الأنف. لكن ما حكم هذه المبالغة لغير الصائم؟ إذن حكم هذه المبالغة لغير الصائم، أما الصائم مستثنى هنا كما سيأتي بمسألة له، بمسألة له مستقلة. إذن حكم المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. كذلك جمهور أهل العلم يقولون هذه المبالغة، انتبه، للاستحباب، الأمر فيها للاستحباب فقط وليس للوجوب، لأن الواجب أن يصل الماء إلى الأنف فقد حصل المطلوب، حتى عندنا وعند من يقول بالوجوب حصل عندما وصل الأنف الماء إلى الأنف، حصل المطلوب بأن وصل الماء إلى العضو أو إلى الجزء، إلى المكان من الجزء المطلوب، فيكون المبالغة فيه أمر ماذا؟ يكون المبالغة فيه أمر زائد على المطلوب. ما هو المطلوب؟ وصول الأنف، وصول الماء إلى الأنف، وهذا يحصل ولو لم أجذب بشدة بقوة، بجذب قليل يصل الماء إلى أنفك، إذن المبالغة فيه تكون أمرا زائدا، تكون أمرا زائدا. إذا كان أمر زائد على المطلوب وعلى الأصل فهو من باب الكمال والاستحباب، من باب الكمال فيكون مستحبا، فيستحب أن تبالغ إلى أن توصل الماء إلى المطلوب وجوبا عندنا وإلى زيادة على ذلك حتى يصل إلى آخره، مع معك إلا لفة صغيرة ونزل إلى حلقك من هيل المعدة، هذه المبالغة المطلوب فيها، لكنها مستحبة عند الجمهور كما سمعت على الصحيح. ولما نقول مستحب عند الجمهور أي هناك من يقول بالوجوب وهو ظاهر الأمر، لكن الأمر قد يصرف لأي صارف إن كان معتبر، لأي صارف شرعي معتبر، وهنا عندنا صارف أن المطلوب هذا معك الآية القرآنية معك الأحاديث النبوية في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا استنشق استنشق، والآية غسل الوجه عام ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمضمض واستنشق وبالغ فيه. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه أحيانا، وإما كان يفعله ولم يذكر الصحابة لأنهم إنما ركزوا على الأشياء التي هي الأصل، والأمر زيد هذا يذكر بعدها في موضعه. إذن لا دليل عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المبالغة في الاستنشاق، يستنشق أنه يبالغ ما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه كما بالغ على الأصل وهو الاستنشاق. طيب مسألة الرابعة صح؟ المبالغة في الاستنشاق للصائم، المبالغة في الاستنشاق للصائم، تستنشق تجذب الماء وقت الوضوء بقوة إلى الأنف حتى يصل إلى أعلى الأنف. طيب الصائم إذا أراد الوضوء استثنى الشرع قال إلا أن تكون صائما، أي إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، وليس المقصود لا تستنشق فلا تبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ بلا خلاف بين العلم أن العلة هنا حتى لا يؤدي إلى إفساد الصوم، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق ربما دخل الماء بعدها من الأنف إلى الحلق وبالتالي المعدة وهنا يفسد الصوم. فالغرض من نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق سدا لذريعة ماذا؟ وصول الماء إلى المعدة إلى الحلق وبالتالي المعدة فيفسد الصوم، هذا بلا خلاف من هذه العلة. بقي وهل هذا النهي نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء هذه المبالغة هل هي محرمة عليه أم مكروهة فقط؟ في خلاف بين العلماء، بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة يقولون يحرم. لماذا؟ لظاهر النهي إلا أن تكون صائما، معناه أي إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق والنهي يقتضي التحريم، ولما فيه من إفساد العبادة لما يقتضي أو يكون أو لما لأنه يكون وسيلة لإفساد عبادة تفسد عبادة لك، إذا هذا يحرم عليك وهذا قوي. لكن الجمهور أيضا لا زالوا في هذا الحديث على سير واحد، أنهم يحملون الأوامر والنواهي التي فيه على الأفضلية لا على الإلزام، فقال جمهور العلم يكره للصائم أن يبالغ بالاستنشاق ولا يحرم عليه. لماذا؟ قالوا أو الجواب هنا لأن الصائم إنما نهي عن المبالغة للاحتياط، وإلا حتى لو بالغ فالأصل أنه لن يدخل إلى الحلق، ما هي بالسهولة هذه، لا سيما وأنت الآن قائم وتشفط شفط ما هو أنك تخفر تقطير ولست مستلقيا. قالوا فالعلة هنا ما هي يا جماعة؟ قلنا خشيت أن يفسد صومه. وهل إذا بالغ بالاستنشاق يفسد صومه؟ قلنا لا إلا إذا نزل. طيب هل ينزل؟ قلنا ممكن. قالوا بالأغلب أم بالأقل؟ قلنا والله نادر جدا صراحة، نحن كلنا نستنشق كم قد نزل، وبعد ما تكملوا ذهبوا خذوا لكم نماذج ثلاثة وخليهم يستنشقوا بأقوى قوة بأقوى قوة ستجدوا ما سينزل، لكن ربما. قال إذن الاحتمال قليل جدا، الاحتمال نادر. ولماذا نهى عنه الشرع؟ احتياط لصومك حتى لا تقع في هذا النادر، يقع على رأسك هذا النادر، يقع على رأسك هذا النادر، إذا لا تفعله خلاص خلص لك. ولا الغالب أن الإنسان من إذا استنشق فإن الماء ينزل إلى جوفه فلا تحصل المفسدة التي من أجلها نهى الشرع الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وهذا القول لعله والله أعلم أقوى ما عليه الجمهور، أقوى بأن النهي هنا للكراهة، لأن العلة المذكورة هنا الذي نخشى أنه وسيلة لإفساد الصوم هذا ممكن، لكنه هذا محتمل، لكنه احتمال يعني ماذا مع وروده، إلا أنه نادر أو ضعيف جدا أو قليل جدا، فمثل هذا ما نقدر نصل به إلى التحريم، والله أعلم عليه الجمهور كما سمعت. هذا القول أقوى. مسألة الخامسة، قال بالغ في الاستنشاق وقال إذا توضأت فمضمض. الأمر بالاستنشاق والمضمضة في الوضوء، الأمر بالاستنشاق والمضمضة في الوضوء، سبق معنا أن قلنا أن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الوضوء لأمرين باجتماعهما مع بعض يدل على صحة هذا القول، بأنه يجب على من توضأ أن يتمضمض وأن يستنشق للأمرين مع بعض. الأول أن الظاهر والظاهر والملموس أن الأنف والفم من أجزاء ماذا؟ الوجه، أنها من الوجه. وأيضا أمر ثاني ينضم إليه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل هذين الموضعين اللذان قلنا أنهما في الظاهر والمشاهد، في الظاهر والمشاهد، أنا كنت أريد أول المشاهد قلت الملموس أو المحسوس، في الظاهر والمشاهد أن الأنف والفم من هذا من الوجه. إذا في الظاهر والمشاهد أنه من الوجه، وزد على ذلك واظب النبي صلى الله عليه وسلم إيش عليهما، فبهما يكفي عندي للقول بوجوب غسل يعني بوجوب الاستنشاق والمضمضة، جذب الماء الأنف وإدارة الماء في الفم. فمن ضم أمر رابع أمر ثالث وهو الأمر بهما، كانت الدلالة على وجوبهما في الوضوء وأن الوضوء لا يصح إلا بهما أوضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، قال بالغ في الاستنشاق، وما ستبالغ إلا إذا فعلت. لما أقول لك بالغ بهذا العمل متى تبالغ فيه؟ إذا فعلته، أنت تفعله أقول لك بالغ فيه. فأمر الأمر بالمبالغة هنا يقتضي الأمر بالأصل وزيادة، إذا مأمور بالاستنشاق. وكذلك الوضوء المضمضة مأمور بها، إذا توضأت فمضمض، لكن هذا على تصحيح من صححه، من صحح هذه الرواية من أهل العلم كالشيخ الألباني. فالأمر بالاستنشاق واضح، قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فجعلت في أنفك ماء فانتثر، أو إذا توضأ أحدكم فلينتثر، والانتثار ما سيأتي إلا بعد الاستنشاق. وهذا الحديث وبالغ في الاستنشاق، فالأمر المبالغة تقتضي الأمر بالأصل مع زيادة، فتقتضي الأمر بالاستنشاق أيضا. والأمر بالمضمضة لا نعرف يعني أقوى ما فيه إلا هذه الرواية التي رواها أبو داود من حديث لطيف قال إذا توضأت فمضمض، وهذه الرواية صححها بعض أهل العلم. فعلى التصحيح فكذلك المضمضة قد أمر بها الشارع، وجاءت أحاديث أخرى الضعف يبين الأمر بالمضمضة والاستنشاق، فلا داعي لذكرها. إذن على هذا الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق يجبان في ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في الوضوء، ولا يصح إلا بهما، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. مرت معكم مر معكم حديث معاذ، حديث عثمان، وانظر أيضا حديث عبد الله، حديث علي، حديث عبد الله بن عامر، حديث الربيع، حديث اقرأها كلها، كلها فيها المضمضة والاستنشاق، حديث المقدام كلها فيها المضمضة والاستنشاق. إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، زد على ذلك مع ما يظهر ويشاهد أنهما من أعضاء الوجه، وزد على ذلك أمر ثالث أن الشرع قد أمر بهما كما في هذا الحديث. طيب الحديث الذي بعد، يا الله ما الذي بعد لابد يأخذ، لكن الرابع كان بنفسي أتأخرتمونا في البداية بالأسئلة جايين لي يعني وأنتم شادين ناوين عليهم من البداية، أخذت لكم 10 دقائق. طيب الذي بعد عن عثمان هذا نأخذه يعني وهو سهل أيضا. قال وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. تخريج الحديث، حديث عثمان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في سنده ضعف، في سنده ضعف، إلا أن هذا التقليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا التقليل المذكور في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل يصح بشواهده، فقد جاء من حديث عثمان وفيه عامر بن شقيق فيه يعني لين الحديث، وجاء من غير حديث عثمان، فجاء أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه أبو داود وغيره، وجاء من حديث عائشة بمعناه عند الإمام أحمد، وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن أبي شيبة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عمر نسيت الآن من رواه يا ربي، من حديث ابن عمر خير عند ابن ماجة ذكرته، وجاء من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عند ابن ماجة، وجاء عن غير هؤلاء الصحابة، فالحديث بمجموع هذه الطرق يثبت ويكون من الصحيح لغيره. فهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء صحيح لغيره، أي صحيح بشواهده. طيب، وما حكم هذا التخليل؟ فقه الحديث في مسألتان. المسألة الأولى حكم تخليل اللحية في الوضوء، جمهور أهل العلم على استحبابه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة في صفة وضوئه ولم يذكر فيها التخليل للحية، مع أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كفة تملأ وجهه، أو كانت كفة تملأ صدره، ولم يأتي في الأحاديث أنه خلل، وجاء في بعض الأحاديث أنه خلل اللحية، فيدل على عدم المواظبة منه لمثل هذا، وأيضا هو مجرد فعل، والفعل يلزم منه الوجوب، والفعل لا يلزم منه الوجوب، وإنما قلنا بوجوب المضمضة للاستنشاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا؟ لما يشاهد أيضا أنهما من الوجه، أما هذا اللحية خارجة عن قضية الوجه، بارزة عن الوجه، عن البشرة، بارزة عن بشرة الوجه التي أمرنا بغسلها. والتخليل معناه إدخال الأصابع في ثنايا اللحية عند الوضوء، إدخال الأصابع، تخليل اللحية تدخل الأصابع في أجزاء اللحية لأجل أن يصل الماء إليها عند الوضوء، فتدخل أصابعك هكذا في لحيتك، تخلل اللحية تدخل أصابع في اللحية لغرض وصول الماء إلى أجزاء اللحية، وهذا الفعل مستحب كما سمعتم فقط، فهو مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يلزم منه الوجوب، بل جاءت أحاديث أصح من هذا لم يذكر فيها التخليل من النبي صلى الله عليه وسلم للحيته، واللحية معروفة وهي في الرجال دون النساء. طيب، مسألة أخيرة، هل يشترط وصول الماء إلى تحت اللحية؟ هل يشترط وصول الماء إلى البشرة تحت اللحية؟ سواء بالتخليل أو أنت تغسل وجهك، مسألة نحتاجها، هل يشترط وصول الماء إلى البشرة تحت اللحية؟ اللحية هذا تحتها بشرة، والبشرة هذا من الوجه، وإن كانت اللحية خارجة الآن، لكن البشرة التي نبتت منها اللحية هي من الوجه. اسمع هنا، جمهور أهل العلم يقولون بالتفصيل، إذا كانت اللحية خفيفة أي لا تستر البشرة، فيجب أن يصل الماء عند تغسيل الوجه إلى هذه البشرة، إذا كانت اللحية خفيفة بحيث لا تستر البشرة، تظهر البشرة، فيجب أن يصل الماء، أن يصل الماء هنا إلى ماذا؟ إلى هذه البشرة، لأنها لماذا؟ لأنها من الوجه، والأصل إيصال الماء إلى جميع بشرة الوجه، وهنا ممكن. أما إذا كانت اللحية كثة أي كثيفة بحيث تستر البشرة، لا تظهر البشرة، فهنا لا يلزم عليك عند غسل الوجه وعند التخليل إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية، إذا كانت اللحية كثة كثيفة لا ترى البشرة، تستر البشرة، فلا يلزم عليك إيصال الماء عند غسل الوجه وعند التخليل إلى هذه البشرة التي تحت اللحية. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لما يوجد من هذا من مشقة، أن اللحية كث الآن ما تظهر البشرة، يعني في مشقة من ناحية تريد ما كثير ستبقى، ثانيا ستوسوس ما تدري هل وصل أو ما وصل، لأنك ما ترى الآن البشرة وليست باردة ظاهرة، فيكون في صعوبة باشتراط إيصال الماء إلى تحت البشرة عند عدم ظهورها بسبب كثافة اللحية. الأمر الثاني الذي يدل على أن هذا لا يجب هنا، لا يجب إيصال الماء إلى البشرة إذا كانت اللحية كثيفة، ما جاء عندنا ما جاء في البخاري وذكرناه بالأمس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وفي رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو بغرفة واحدة بغرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو وجعل لكل عضو غرفة واحدة، أي كان يغسل اليد اليمنى بغرفة واحدة والوجه كذلك واليد اليسرى والقدم اليمنى كل واحدة يغسلها بغرفة، ومعلوم أنها لو غسلت بغرفة مع كثافة وجهه كثافة لحيته صلى الله عليه وسلم أنه سيصعب أن يصل الماء بمجرد غسلة واحدة للوجه فقط، ممكن بالثلاث تصل، لكن بواحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل أعضاءه من مرة مرة، والغسل واحدة يفهم من أو يستنبط منه عدم وصول الماء إلى بشرة لحيته صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثافة لحيته، فقد وصف بأنها كانت كثيفة وكانت تملأ صدره أو كما جيء أو كما روي. فإذا بهذه الاعتبارات يقول ما ذهب إليه الجمهور صحيح، وخلاف الجمهور بعض أهل العلم يقول يجب أن تصل إلى البشرة في الكفة وفي الخفيفة، وخلاف الجمهور أيضا في التخليل بعضهم يقول بوجوب التخليل خلاف ما عليه الجمهور. وقد جاء من حديث أنس الذي سبق وأشرنا إليه رواه أبو داود الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي أن أفعل، هكذا أمرني ربي أن أفعل، فظاهره الأمر بالتخليل، لكن هذا الحديث ضعيف. الحديث من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي أن أفعل، هذا الحديث رواه أبو داود الحاكم وسنده وهو حديث ضعيف. إذن فيبقى ما عليه الجمهور أن التخليل مستحب، ووصول الماء إلى البشرة يجب إذا كانت اللحية خفيفة لا تستر البشرة، ولا يجب إذا كانت كثيفة تستر البشرة. إلى هنا والله سبحانه وتعالى. طيب هذه الأوراق وين؟ انتظر انتظر ما ظهر المؤذن الذي يريد يذهب يذهب، أنا سأقرأ الأسئلة حتى لوقت الأذان، ما في ما يمنع شرعا، بل يستحب يستفيد منه أحسن من أي لغط آخر أو أي فائدة أخرى، نقرأ الأسئلة ومن أحب يذهب يذهب ما في شيء، لكن من الظهر كيف تفعل؟ يلا خير، هل أقرأ لهم سؤال ما يصلحنا يعني؟ هل ورد الفصل بين مضض والاستنشاق؟ سيأتي الكلام عليه. هل ورد أخذ ماء جديد لمسح الأذنين؟ سيأتي الكلام عليه، يستعجلون أحيانا. الاستنشاق والاستنثار هل يبطل إذا تركهما؟ نعم الاستنشاق يبطل إذا تركه في الوضوء، الاستنشاق يبطل كما سمعت وكذا المضمضة. ما حكم السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة؟ سيأتي الكلام على أحكام الجنابة. ما حكم الاستنثار؟ هل هو عام في الوضوء وغير الوضوء؟ لا، الاستنثار هو في حالة الوضوء، أو إذا قمت من الليل فيستحب لك الاستنثار لأجل طرد الشيطان كما سمعت ولو لغير وضوء. هل يجوز أن يقال والله من وراء القصد؟ لا، لا ينبغي أن يقال هذا، فالله ليس من وراء الشيء، فالله على كل في كل شيء، يعني علمه وإحاطته وقدرته، لكن صعب أن نقول حرم إذا لم تقصد هذا المعنى، لأنه من الغلط اللفظي. المضمضة والاستنشاق هل هما من أركان الوضوء؟ نعم كما سمعت، فهما من الوجه. لماذا لا نقول أن العلة تعبدية في قضية الاستنثار الاستنشاق إذا استيقظ ثلاثا؟ لا نقول تعبدية، قال يبيت الشيطان في خيشومه. وفي قضية غسل اليدين ثلاثا قبل أن تغمس في الإناء لا نقول أيضا تعبدية، لأن العلة موجودة، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. وقال بعض أهل العلم العلة تعبدية، وهذا يخالف ظاهر الحديث. إلى هنا والله سبحانه وتعالى.